فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف. لما صعد الصفا ثبت في الحديث أنه قال عند صعودها: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا لأن الله سبحانه وتعالى قدمها في الآية الكريمة على المروة، فبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى به، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، أي من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. تبدأ هذه الأطواف بالصفا وتنتهي بالمروة، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.